بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العيدين. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الحراب والضرق يوم العيد، ثم ذكر رواية عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خدي ويقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. فعلى ذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في مسألة التوسعة في يوم العيد ويوم طعام وشراب، وكذلك توسعة على الأولاد وعلى الأهل، وحالة أيضا من الفرح والسرور بيظهرها الإنسان في أيام العيد. فقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، يبقى تضربان بالدف وتغنيان بغناء بعاث، فضجع على الفراش وحول وجهه. كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم اضجع على فراشه وتغشى أيضا بثوبه، تغشى بثوبه، حول وجهه كما قالت عائشة رضي الله عنها حتى لا يصوب النظر إلى الجاريتين عندما تغنيان. ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهر عائشة رضي الله عنه، فظنا أن عائشة فعلت ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وأقبل عليه فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. يعني بتذكر هنا عائشة رضي الله عنها كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أيضا قابل ذلك الكلام من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: دعهما. فتقول عائشة: لما غفل، أي لما نام، غمستهما فخرجتا. قالت: وكان يوم عيد، يبقى الكلام ده حدث في يوم العيد، لذلك قال: الحراب والدرق يوم العيد. يبقى يوم العيد هو يوم فرح ويوم سرور، وده من الشعائر الدينية، فالعبد المسلم يظهر الفرح والسرور إذا قدم العيد. إذا قدم العيد يبقى ده بهجة وسرور، وأيضا بسط للنفس وراحة للبدن وتوسعة على الأهل والعيال. دايما بيبقى مشتهر عند الناس أن العيد للصغار ليس للكبار، ده تشريعات، هذه تشريعات، هذا من شعار الدين ومن شعائر الدين، وبالتالي بقى المكلف أولى بهذا الأمر. والنفس بتحتاج، يعني النفس بتحتاج إلى نوع من الراحة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ساعة وساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيوسع على أهلي وعلى أهل بيتي، وأيضا بيوسع على نفسي حتى يحقق بسط النفس ويروح البدن، فالبدن تحتاج بعد هذه التكاليف التي كلف بها الإنسان، يبقى كلف العبادة، بيحتاج الإنسان إلى نوع من أنواع التبسط مع النفس، وكذلك يظهر الفرح والسرور، لأن الأعياد دي من شعائر الإسلام، يبقى هذه الأعياد من شعائر الإسلام، يبقى المسلم أولى بإظهار الفرح والسرور عندما يعني يقدم علينا هذه الأيام الطيبات. فتقول عائشة رضي الله عنها: ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. على أساس أن جريتين كانت تغنيان. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل مسلومة فخرجتا. وكان يوم عيد. عائشة بتكمل الكلام رضي الله عنها تقول إن ده كان يوم عيد، ويبقى يوم العيد يبقى يتبصر الإنسان مع أهله ويدخل الفرح السرور سواء على نفسه أو على أهله وأهل بيته. قالت يلعب السودان بالدرق والحراب. السودان هم الحبشة، كانوا يلعبون بحرابهم، قلنا بيبقى هي نوع من أنواع التدريب، أن دي آلات الحرب أساسا، فكان يبقى نوع من أنواع التدريب، وفيها نوع من أنواع أيضا يعني التبسط مع النفس أو ترويح البدن وبسط النفس. فيلعبون كانوا بالدرق والحراب. تقول عائشة رضي الله عنها فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إما كانت هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى لعب الحبشة، أو إما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خدي ويقول دونكم يا بني أرفدة، اللي هم لقب الحبشة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فذهبي. يعني عائشة رضي الله عنها بتبين تصرف النبي صلى الله عليه وسلم معها، يعني قرأ في وجه عائشة تشتهين تنظرين، يعني عايزة تنظر كده إلى لعب الحبشة وهم يلعبون بالحراب، فقالت نعم، يعني قالت نعم. وده يعني عائشة رضي الله عنها لم تجب هذه الإجابة إلا كنتيجة لحسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. هذا من حسن المعاشرة، يعني نقول يعني ليس هناك يعني لا كبت ولا نوع من أنواع الملل في هذه المعاشرة الزوجية، ولكن عاشرونا بالمعروف. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل ذلك ويحقق ذلك. فالمعاشرة بمعروف من أين نأتي بها، أو صور المعاشرة بمعروف، نرجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان التبسط مع أهلي، كيف كان هو محل أمان لأهلي. وبالتالي تشتهين تنظرين، قالت نعم، قالت فأقامني وراء حتى لا تظهر عائشة، وخدي على قدي، يعني حسن معاشرة ونوع من أنواع الملاطفة مع أهلي، يعني ملاطفة الرجل مع أهلي. عائشة بتحكي رضي الله عنها قالت أنا وضعت ذقنها على عاتقي وكان خدها على خدي، يبقى الوجه في ملاصق الوجه كده، وطبعا الذقن وضعتها على منكب النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقي، يبقى يعني ده نوع من أنواع التلطف وكذلك حسن المعاشرة. المرأة لا تجرؤ على فعل ذلك إلا إن كان الرجل يعني وسع لها مساحة لكي تفعل ذلك الأمر، يعني أقول ده من حسن المعاشرة، هذا من حسن المعاشرة. يبقى تودد الرجل إلى المرأة لابد أنه يأتي أيضا بالمقابل، أن المرأة تتودد إلى زوجها، تتودد إلى زوجها. فتقول قالت أقامني وراءه خدي على خدي، يبقى ده تلاسق. وقلنا يعني المشهد بتسلو لنا عائشة رضي الله عنها أنها وضعت رأسها على منكب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلاسق الخد على الخد، وتنظر حتى إيه يعني لم يصرفها النبي صلى الله عليه وسلم حتى هي طلبت الانصراف. لذلك قال لها مللت، فقال حسبك، قلت نعم، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فذهبي. يعني قول اللي هو لم ينهي هذا المشهد ولم يقطع مشاهدة عائشة حتى كانت هي التي ملت هذا الأمر، ملت هذا الأمر. وعائشة رضي الله عنها تمادت في ذلك الأمر لمكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دلال الزوجة على زوجها، دلال الزوجة على زوجها. فعائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى لعب الحبشة بالحراب، هي لم تنظر إلى وجوههم ولكن تنظر إلى لعب الحبشة، ولا تعين أشخاص هؤلاء. يبقى جواز أن تنظر المرأة في حالة عدم تعيين الأشخاص ومع أمن الفتنة، وكانت تنظر إلى لعب الحبشة. نقول الكلام ده لو إحنا تعرضنا لهذه المسألة يعني حالنا والموقف مختلف تماما، هيختلف تماما، يعني هتبقى نقول نوع مع الغيرة الشديدة موجودة، يعني هل أنا غار يعني يعني نقول أعظم من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هو عدم الفهم، يعني بيبقى دايما عدم الفهم، قد تكون غيرة ولكن غيرة في غير موطنها، غيرة في غير محلها. يعني كيف كان تبسط النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. لو الأمر ده حدث معنا هيختلف تماما، الموقف يختلف تماما. يعني إذا هو أقامها خلف ظهره وبالتالي ترك لها حتى ملت، يعني حتى ملت عائشة رضي الله عنها، وهي أطالت النظر، لم تكن لأنها اشتهت ذلك الأمر فقط، ولكن حتى تكون ملاصقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما صرفها حتى انصرفت، يعني ما صرفهاش يعني حتى انصرفت، يعني ممكن يعني خلاص يتركها تفت يعني هتتفرج على كده أو تشاهد هذا الأمر، لكن لا، ده ومكث معها، نوع من أنواع الود ونوع من أنواع أيضا المحبة بين الزوجين. لا شك أن الأمر ده بيوطد العلاقات، والرجل مطالب أنه أن يوطد هذه العلاقة التي بينه وبين امرأته، يعني نعطي مساحة كده لكي نوطد العلاقة بيننا وبين أزواجنا. ممكن الوقت يكون لخارج البيت، ولكن في داخل البيت المسألة تختلف. لا، ده احنا نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ذكرنا في بداية الكلام لما كنا بنتكلم على مسألة الوحي، يعني هذه المسألة هي التي حكتها لنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كيف بدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تدرك هذا الأمر. يعني حتى لو كانت يعني عائشة موجودة في هذه الفترة، لكن كانت من الصغر بحيث أنها لا تدرك ذلك الأمر، تدرك ذلك الأمر، ولكن هي التي حكت. قلنا ده يبقى المشهد بنقرأه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويتسامر مع أزواجه، وهي عائشة حكت هذا المشهد الذي لم تراه، ولكن قص عليها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قبل ذلك ذكرنا ان الحياة الزوجية فعلا احنا بنحتاج الى دراسة متأنية وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية نتعلم منها. يعني هذا المشهد لما الواحد يتصور يبقى قلما ممكن يحدث ذلك الأمر بين الرجل وامرأته، لكن كيف هو قرأ المسألة؟ قال تشتهين تنظرين، يعني هو اللي بيفتح الكلام، هو اللي بدأ الكلام، يعني هو والله لم تطلب خلاص، لكن هو قرأ المشهد. ولذلك كان ابن حجر رحمه الله يقول أن الرجل لابد أن يستقرع من أحوال امرأته، من قولها ومن فعلها. قال إن الرجل ينبغي أن يستقرع من أحوال امرأته، من قولها وفعلها. وهذا الكلام ذكره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، والله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة. يعني لما قال لها الكلام ده قالت كيف تعرف ذلك؟ يبقى احنا بينا قبل ذلك ان المشهد كما تحكي عائشة رضي الله عنها ان معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لم تتغير، على الرغم ان هو قرأ المشهد ان عائشة الان غضبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لم يتغير المعاملة، بدليل قول عائشة كيف تعرف ذلك؟ يعني ما ظهرش أثر هذا الأمر أبدا في المعاملة، المعاملة ما زالت سارية على النهج. فمع ذلك قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إذا كنت عند رضيع قلت لا ورب محمد، كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قرأ كده، قرأ المشهد، تخيل من الكلام فقط قرأ المشهد وهي الآن في حالة من الغضب، هي الآن في حالة من السرور والفرح، يعرف هذا الكلام من قولها أو من فعلها. فهذا مشهد قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأن رجل بصره لا ينصرف عن امرأته، وأذانه أيضا يستمع إلى كلامها، يعرف وأيضا يشخص ما ألم بالمرأة حسب ما تتكلم أو حسب ما تفعل تلك المرأة. تشتهي تنظرين؟ قالت نعم. فعلى ذلك قطع من وقته حتى يكون أيضا مع إلى جوار امرأتي، حالة من حالات الود وأيضا الفرح والسرور، يدخل ذلك السرور والفرح على امرأتي، ما هو السرور تدخله على مسلم، هذه من الطاعات. فنقول عند ذلك عندك ذلك الميدان الفسيح الحياة الزوجية، كنا احنا نقول سرور تدخله على مسلم ده طاعة لله، ما أنا عندي الميدان بتاعي، يعني عندي الميدان وبالتالي سرور ندخله على مسلمة على الزوجة، ودي صاحبة كما بينا قبل ذلك، وأن الله تعالى سماها لنا صاحبة، أي مع طول المعاشرة تزداد المودة والمحبة والألفة. ده هو ده الواقع في حال المصاحبة في الدنيا كده، لما بتصاحب صديق فطول ما بتمتد الفترة العمرية للمصاحبة كلما بتزداد أيضا الرابطة بينك وبين صاحبك. فالمرأة صاحبة، يعني نقول المعنى يبقى مع طول العشرة مع طول أيضا السنوات أو الحياة طول عمر الحياة الزوجية تزداد بقى المودة والمحبة، ما دي المصاحبة كده، فهي صاحبة سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى صاحبة. وانظر إلى التلطف، قلنا طبعا مع المسؤوليات الكبيرة التي على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يعني ما فيش عذر أبدا، الإنسان ممكن يعتذر كده، مسؤولياته مشغولياته همومه كل ده، لا تقول همك يعني المسؤوليات وكل ما تتكلم به لا يأتي جزء بسيط من مسؤوليات أو هموم النبي صلى الله عليه وسلم. لا احنا أساسا بنجهز غزوة ولا سرية ولا بنبعث البعوث ولا علينا تبليغ مثل ذلك الوحي، ده كله كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بنيجي نقرأ كده في حياته الزوجية كأنه تزوج وانقطع لهذه الحياة الزوجية، كأنه تزوج وانقطع الحياة الزوجية، نقرأ كده من حياته كأنه انقطع الحياة الزوجية، ولكن دي جزء من مسؤولياتي، جزء من حياتي، بس نقول ميدان فسيح فعلا للطاعات وحسن أيضا المعاشرة، حسن المعاشرة، وعاشرهن بالمعروف. قلنا في الآية دي، والآية دي احنا بنراها يعني محققة فعلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، يبقى مع زيادة أيضا المسؤوليات والهموم ومع ذلك لا يغفل أبدا عن هذا الجانب، دي حقوق، يعني دي حقوق كده، احنا انا بقسم كل ما يجب علي من حقوق عشان اؤديها دون ان يكون هناك جور او طغيان. احنا ذكرنا ان سلمان رضي الله عنه لما قال أبي الدرداء رضي الله عنه ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق، حقوق كده، يبقى في ميادين انا بتعامل معاها، يبقى مفيش ميدان يضع على ميدان، مفيش ميدان يضع على ميدان، لكن دي يعني نضع الحدود وايضا سقف كل ميدان، وبالتالي احنا بنتعامل في حتى لا يكون هناك نوع من انواع الجور، حتى لا يكون نوع من الجور. قلنا بينا ان الجور جه كنتيجة يعني فعل انسان لطاعة، يعني ما كانش بيفعل معصية، ابو الدرداء ما فعلش معصية، يعني كل ما فيها ان هو كان يقيم الليل وكان يصوم النهار، يبقى كان بيفعل طاعة، يعني طاعة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان كده برضه، كان يصوم النهار ويقيم الليل فيفعل طاعة، لكن تخيل مع فعل الطاعة جار على حقوق، جار على حقوق، ما ان احنا نرد طاعة بننظر الطاعة ازاي، لا ده هي جار فيها على حقوق، وبالتالي على ذلك بيّن له الزوجة لها حق، وكذلك النفس لها حق، الجسد لها حق، العين لها حق، فإحنا ننتبه إلى هذه الحقوق تلك المعاني. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، قال باب سنة العيدين لأهل الإسلام. ثم ذكر عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر رضي الله عنه عندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد، يعني بتنبه ان الكلام ده هو يعني ده كان في يوم عيد، ويوم عيد فيه التبسط، يوم العيد بيبقى فيه التبسط، فيه فرح فيه سرور، يبقى هذه ايام اكل وشراب وذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن فيها توسعة على النفس وتوسعة على الاهل وعلى اهل البيت، وكذلك ايضا فيها يعني توسعة على النفس وترويح للبدن بعد هذه العبادات. فقال في ذلك تقول في ذلك وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يبقى العيد هو يوم من الأيام لكن هذا اليوم ليه أساسا؟ يبقى الترويح عن النفس، الترويح عن الآل، التوسعة وإدخال البهجة والسرور، إظهار البهجة والسرور، يبقى إدخال البهجة والسرور على الأهل، وكذلك إظهار الإنسان للبهجة والسرور، لأنها من شعائر الدين. فقال باب سنة العيدين لأهل الإسلام، فيقول في ذلك البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، أول حاجة بنفعلها لصلاة العيدين، ثم نرجع فننحر. يبقى الكلام ده في يوم الأضحى، فمن فعلها فقد أصاب سنتنا. هذه السنة فيها نحن بنخرج إلى المصلى ونصلي ونستمع إلى موعظة الإمام، خطبة الإمام، وتكون بعد الصلاة، وبعد ذلك يرجع الإنسان إلى بيته إن كان عنده أضحية قام بنحرها. قال فمن فعل فقد أصاب سنتنا، يبقى ده إصابة السنة، والإنسان يبقى حريص جدا على إصابة السنة، الإنسان بيبقى حريص على إصابة السنة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقولت الأنصار يوم بعاث. وبعاث دي كانت معارك طاحنة بين الأوس والخزرج كما هو معلوم، امتدت يعني هذه المعارك إلى 3 سنين، إلى 3 سنوات معارك طاحنة بين الأوس والخزرج، وأيضا يعني كما حتى افترقوا، ودي كانت يعني أساسا قال إن يوم بعاث يوم قدمه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وبالتالي لما دخل الإسلام اجتمعوا واتلفوا، وطبعا أزيلت هذه العصبيات الجاهلية التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. تقول في ذلك عائشة غنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليست بمغنيتين، كانوا يضربوا بالدف والجواري، وبالتالي كانوا يتكلمنا بهذا الكلام، لا هو كلام يعني في يعني كلام خليع أو كلام يعني في كذا أو كذا من اللي هي الكلمات الفاجرة أو غير ذلك، لكن هي كانوا يغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. يوم بعاث يبقى ده كان كلام شعر ومفهوش أبدا، ليس يدعو إلى الفاحشة أو غير ذلك من الأمور. قالت فقال مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا في يوم العيد فيها التوسعة، وقلنا لا حرج من ذلك الأمر، أي صورة من صور لحنظر بها الفرح والسرور دون أن تكون خارجة عن إطار الإسلام، دون أن تكون خارجة عن إطار الإسلام. ثم ذكر الباب التالي، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات. يتكلم هنا يفرق ما بين يعني الخروج لصلاة يوم الفطر والخروج لصلاة يوم الأضحى، فبوب الترجمة قال باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، أي قبل الخروج للصلاة، احنا خرجنا من صلاة من صيام، فعلى ذلك يبقى قبل الخروج لصلاة العيد في يوم الفطر يبقى بيأكل تمرات قبل الخروج، هذه السنة، هذه السنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن الرجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا، يأكل 3 تمرات 5 تمرات 7 تمرات، يعني المهم يقف على الوتر. وليه بيقف على الوتر؟ إن الله وتر يحب الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الوتر إن الله وتر يحب الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو الإنسان أكل يعني شاف أكل تمرتين 4 تمرات 6 تمرات لا حرج، لكن دايما إحنا نصيب السنة يعني حتى في أكل التمرات، حتى في أكل التمرات يبقى بيأكل تمرات ولكن يأكلون وترا، يأكل تمرة 3 تمرات 5 تمرات يبقى نقول يقف على الوتر، يبقى الإنسان يبقى حريص جدا أنه يقف على الوتر، يعني يقف على الوتر. فدايما يبقى في حرص، حرص. احنا الإنسان ساعات يعني هذه الأمور يعني بتمر عليه كده، هاي تمر زي تمرتين يعني، أقول لك لا انتبه يعني، يبقى حريص جدا أن أنا ببقى أصيب الوتر، أصيب السنة. يعني حتى في أكل التمرات يبقى الإنسان عنده إدراك، المسلم يبقى عنده إدراك، ما بيأتيش إلى الفعلة هكذا يفعل الفعلة، لكن كما بينا قبل ذلك أنا عرفت السنة أقف برضك على التصور، التنفيذ والتفعيل، هنعرفها نتعلمها من أدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الفطر كان يأكل تمرات، وخلاص تركنا المسألة. لا، هنجد نجد كده الرواية بتذكر أنه يأكلهن وترا، يبقى بياكل التمرات يأكلهن وترا، يبقى يأكل التمرات. وقفنا كده خلاص عرفنا السنة قبل الخروج يوم العيد في يوم الفطر كده، يبقى هنأكل تمرات إن كان عندنا تمرات، إن لم يكن تمرات يبقى على أي شيء حلو، يعني يبقى على شراب حلو أو غير ذلك من الأمور. لا تتعين التمرات يعني، لا، بس هذا هو الأفضل، لكن لا يتعين يعني إن لم نجد تمرات يبقى نخرج هكذا، لا. يبقى هو القضية هو الفطر قبل الخروج من السفر، قبل الخروج إلى يوم العيد الفطر، يبقى في اليوم ده قبل الخروج من السنة هو الفطر. الفطر ده يكون بجرعة من الماء، يعني الفطر ده مش ليس طعام، يعني لابد أن يكون طعاما ولكن بجرعة من الماء، يبقى خرجنا وقد أصبنا السنة بذلك الأمر. إلا ما يجد إنسان تمرات أو شراب حلو يتجرع جرعات من الماء، يتجرع جرعات من الماء، وكما قال يأكلون وترا. يبقى من السنة أن أنا قبل الخروج ليوم الفطر للصلاة يبقى بيطعم إنسان أي شيء، قلنا بالتمرات، ويقف أيضا على الوتر، يبقى دي سنة. والسنة أيضا نحن نقف على الوتر، ننتبه دايما السنة ودقائق أيضا السنن، لأن أنا بفعل السنة بس ممكن أفعل السنة ولا أفعل السنة على تمامها وكمالها. فعلنا السنة لكن خلي بالنا السنة أيضا بتبين أنه من السنة أن تقف على الوتر من التمرات. قلنا تمرة واحدة تكفي، ثلاث تمرات، خمس تمرات، يبقى نصيب السنة. لكن لو أكل شفعا قلنا لا حرج، أصاب السنة أنه هو الفطر قبل الخروج، لكن لم يصب السنة في مسألة عدد للتمرات التي يقف عليها. ثم ذكر ذلك قال الإمام البخاري: باب الأكل يوم النحر. فرق ما بين يوم الفطر ويوم النحر. قال: باب الأكل يوم النحر. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم اشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذع أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال رسول الله: فإن عندنا عناقا لنا جذعا، هيا أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. كلم برضك السنة، يبقى السنة في يوم الفطر أن نخرج وقد طعم الإنسان شيئا، الأفضل أن هو تمرات، وإن تمرات يبقى يقف على الوتر أو يتجرع جرعة من ماء أو شراب حلو، قلنا فلا يخرج إلى المصلى في يوم الفطر إلا وقد أصاب السنة في أنه أفطر قبل الخروج. في يوم النحر، في يوم النحر يبقى في مسألة إن كان الإنسان بيذبح يبقى لا يمسك يصلي ويمسك عن الطعام حتى يأكل من شاتي، حتى يأكل من أضحيته، يبقى ده هو السنة كما بين ذلك أنس بن مالك وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. هذه ليست أضحية، يبقى أضحية يبقى الإنسان يقول هذه أضحية ولكن ذبحها قبل الصلاة، ذبحان قبل الصلاة. يبقى على ذلك نقول هي أذي شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذي شاة لحم، لكن يعني مش ذبحان بعد الصلاة، ما هو ممكن ما يكونش وصلى، يعني هو مثلا يعني غفل عن صلاة العيدين أو صلاة عيد الأضحى وصلى الإمام، يبقى خلاص ده التوقيت وقت الذبح الآن بصلاة الإمام، بصلاة الإمام صلى الإمام يبقى ده توقيت الذبح، يبقى ليس بصلاة الإنسان، ولكن إن صلى الإمام كان ذلك توقيت الذبح. فإن ذبح قبل الصلاة يبقى هذه شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من ذبح قال صلى الله عليه وسلم. فقال رجل فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق، قال عندي جذع أحب لي من شتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، يا ترى هي كانت رخصة بالنسبة لهذا الشخص فقط، وبالتالي دي يعني قضية عين يبقى لا تتعدى في الحكم، ولا هي للناس عموما. فذكر أيضا الرواية الثانية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، يبقى الخطبة دايما في يوم العيد بتقع بعد الصلاة، يبقى يصلي ثم يخطب، يقابل الناس بوجهه ويخطب خطبة العيد سواء كان في الفطر أو في الأضحى. فالبراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، وكذلك أيضا يوم الفطر الخطبة بتكون بعد أيضا الصلاة. ففي يوم العيد يبقى بيبدأ أولا بالصلاة ثم يثني بالخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لهم أحكام أيضا الأضحية، أحكام الأضحية، قال من صلى صلاتان ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يبقى أصاب السنة بذلك. قال ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، يعني ده يبقى لو قبل الصلاة وذبح يبقى ده مش نسك، فصل ربك وانحر النسك، أو قل إن صلاتي ونسكي نسكي ذبحي، والذبح ليه توقيت في يوم النحر يكون من بعد الصلاة، فإن ذبح قبل الصلاة يبقى هذا ليس بنسك، حتى لو سماه الإنسان نسك. قال إن هو قال فذبح الأضحية، هل يا ترى بقول لا؟ نقول متى كان توقيت الذبح، لو كان توقيت الذبح قبل الصلاة فهذه ليست أضحية، هذه شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تكن أضحية إلا إن ذبح بعد الصلاة. فقال أبو بردة ابن نيار قال البراء بن عازب رضي الله عنه يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، يبقى ده أسماه نسك، يبقى قال ذبحت الأضحية قبل الصلاة، يبقى ده تسمية الشيء أنها دي أضحية وجبل الأضحية، ولكنه لما ذبح الأضحية قبل الصلاة فهذه ليست بأضحية، ليست أضحية، حتى لو سمى الإنسان أضحية ليس بتسمية الإنسان، ولكن إن أوقع وذبح الأضحية في التوقيت في يعني في هذا التوقيت. فلذلك قال فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، يعني إيه اللي دفعه لكده؟ يعني حب يكون هو أول واحد يذبح في البيت، فماذا صنع؟ فذبح، لكن عشان هو يعني يحصل على المرتبة الأولى هو خالف السنة، عشان يحصل كده على المرتبة الأولى يبقى همه ساعات الواحد أنا أول واحد أفعل كذا أفعل كذا أفعل كذا، ولكن تبقى موافق للسنة، هو فعل ذلك الأمر ولكن بمخالفة للسنة، فلا تسمى يعني أضحية، حتى لو سماها الناس، حتى لو جميع الناس سموناها أضحية فهي ليست أضحية، أضحية تذبح بعد الصلاة، قبل الصلاة ليست أضحية، ولكن شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحبت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، يعني أكل منها قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شاة لحم، ما فيش مجاملة في الدين، لا مجاملة في الدين، قولوا إنما الأعمال بالنيات، ما هو العمل النية حسنة لا تصلح العمل الفاسد، يعني ساعات احنا نقوله انما الاعمال بالنيات، ده كلام صحيح انما الاعمال بالنيات، لكن لازم يكون العمل موافق للسنة، مش انما الاعمال بالنيات، النية مش هتصلح العمل الفاسد، فالنية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، يبقى نية حسنة وعمل على منهاج النبوة، يبقى نقول الرجل ده ما كانش يعرف، كان يجهل، ومع جهله ايضا هذه ليست بنسك، هذه ليست أضحية، يبقى الأضحية تذبح بعد الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذبح قبل الصلاة فشات وشات لحم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قلنا معين رجع عينها كده وسمعنا واستمعنا لقول الرجل هذه أضحية يضحي بها عن نفسه عن أهل بيته، لكن لو ذبحها قبل الصلاة ليس أضحية حتى لو سمى أضحية. قلنا طب هو كان يجهل وكانت نيته ان دي تبقى أضحية، يبقى لكن انا اقول النية الصالحة دي الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، يبقى نية مقبولة ولكن لما يكون العمل على منهاج النبوة. فلذلك قال عرفت ان له يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي تغديت قبل ان اتي الصلاة. قال شاتك شات لحم خلاص دي ليست بضحية. فقال رسول الله فان عندنا ما فيش مجادلة عند الصحابة، يعني اخطأ خلاص بين له الخطأ ما فيش مجادلة، انا كانت نيتي كذا او كذا وكنتش اعلم كنت اجهل في الكلام ده، هو بيستمع ثم يعني يمتثل، كان الصحابة يمتثلون لتوجيهات تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة وهي أحب إلي من شاتين أفتجزى عني، يعني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. يبقى دي قضية عين خاصة باللي هو أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه، فوذبح والنبي صلى الله عليه وسلم يصل له المسألة وسهل له المسألة هتجزي عنه لأن ليس عنده إلا ذلك الأمر، تجزي ولكن لا تجزي عن أحد بعدك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده باب الأكل يوم النحر يبقى غير يوم الفطر، الأكل يوم الفطر قبل الخروج لصلاة العيد، الأكل يوم النحر يكون بعد الصلاة، نرجع الإنسان لبيته ثم نحر ثم يأكل من أضحيته. طب لو أكل قبل الخروج لا شيء، لكن احنا بنتكلم على السنة، يعني إصابة السنة دايما الحرص شديد على إصابة السنة، يعني لا تتهاون، يعني ممنوع التهاون كده أو الاستهانة بأي سنة من السنن. وقلنا السنة تبقى جالبة لسنن، ساعات الإنسان بيحرص على فعل سنة ولكن فعله لسنة قد يكون بمخالفة سنة أخرى، نقول لا انتبه تفعل السنة انظر كده بيبقى فيه سنن، سنن ملحقة أو تابعة لهذه السنة، فعلى ذلك يبقى لابد أن احنا ينتبه الإنسان لأن احنا بنسعى لاكتساب المزيد من الحسنات والسيئات، من الحسنات احنا بنسعى لاكتساب المزيد من الحسنات، فعلى ذلك لا أزهد في أي حسن لأننا ندري أي الحسنات سيثقل بها الميزان. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، قال باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد رضي الله عنه فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبثت بثوبي فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة، غير وكان التغيير كله أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة. ولما بدأ بالخطبة قبل الصلاة يا ترى لماذا، يعني إيه الأمر اللي هو خلاه يغير السنة؟ السنة في صلاة العيدين يبدأ بالصلاة ثم بالخطبة، لكن مروان كان أميرا على المدينة وبالتالي خطب قبل الصلاة، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه جبذاه من ثوبه وقال الصلاة قبل الخطبة، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا رقع على المنبر ثم خطب الناس. وقال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه تعلم ما حدث من الناس، الناس بينصرفوا لو صلى أولا فالناس ينصرفون ولا يجلسون استماع الخطبة، فأراد حبس الناس حتى يستمعوا الخطبة، فعلى ذلك رقع على المنبر أولا وخطب الناس ثم صلى. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه اعترض على هذا الفعل مخالفة للسنة، يعني هذه مخالفة للسنة. السنة كما قال الصلاة أولا ثم الخطبة، وكما بيّن في البداية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف إذا انصرف من صلاته فيقوم مقابل الناس، الناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلد، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبثت بثوبه فجبذني، يبقى شدوا كده من الثوب عشان يوقفوا يقولوا السنة الصلاة، فعلى ذلك جبذه ثم رقع على المنبر فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت لا غيرتم والله. فقال أبا سعيد بيقول له يا ترى إيه العلة في كده، ليه هو بدأ بالخطبة قبل الصلاة؟ قال سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة، هو كان مقصود عشان يسمع الناس الخطبة والموعظة، لكن ده تغيير غير، يبقى غير الإنسان في هذا الأمر زي بالضبط كده لما الإنسان يعني بيصلي وأراد أن يعظ الناس، أراد أن يعظ الناس فبيترك على ذلك التسبيح الذي يكون دبر الصلوات هنا حتى يعني يحبس الناس ويعظ الناس، كلام ده لو كان في ضرورة ملحة، لكن الأصل كده لا نترك السنة. لماذا نترك السنة؟ قال عشان الناس يستمعون، لا احنا ممكن ننبه الناس يعني ان بعد الصلاة هيبقى في موعظة او كلمة قصيرة هننبه الناس على ذلك، لكن لا نترك السنة. ايه الداعي لترك السنة؟ ما الداعي؟ يبقى احنا نجمع بين الامور، فلا نترك السنة من اجل هذه العظة، ولكن يعني العظة وايضا يعني هذا التوجيع والارشاد ممكن احنا ننبه الناس يعني بعد الصلاه هيبقى ان شاء الله تعالى خمس دقائق مثلا يبقى في موعظه او في تذكره او في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، يبقى ممكن ننبه، لكن احنا لا ننقطع عن السنه، واللي هيألف الانسان بعد ذلك ان ينقطع عن السنه، لا ده كما بينا يعني هذه الفضيله العظيمه جدا لمساله التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يسبق بها الإنسان من قبله ومن بعده إن لم يفعلوا ما إيه ما يفعل الإنسان، يعني في مسألة التسبيحات كما بينا أن هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا ننتبه إلى المعاني دهية أساسا. فإزاي أترك سننا عشان أعظ الناس؟ يبقى أجمع بالأمرين أنبه الناس، قال الناس ينصرفون بعد الصلاة مباشرة، فعلى ذلك يبقى إحنا ننبه الناس بعد الصلاة وبعد أذكار الصلاة يكون في موعظة إلى في خمس دقائق ولا نتعدى ذلك الأمر. الناس يبقى اللي أراد حيقعد واللي هو يعني لم يرد ذلك لنفسه حيمضي، لكن أنا ما أتركش السنة. يعني ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان قد يمر على آخر يقول السلام عليكم فيقابل ذلك بإشارة أو يرد التحية بغير التحية في الإسلام، فعلى ذلك يا ترى ننقطع عن السلام؟ قالوا لا لا تنقطع عن السنة، إن جهل ذلك الرجل تعلمه أو غفل تعلمه، ولكن لا تنقطع عن السنة. قلنا كلما مررنا على فلان ده السلام عليكم فأشار بيده يشير بيده، قلنا ده ممكن يبقى نتيجة الجهل، أبين له المسألة أبين له المسألة، وإنه أصر على ذلك أنا لا أمتنع من إلقاء السلام، لأننا حننصرف عن سنة حننصرف عن سنة، وأنا أتاجر مع ربي سبحانه وتعالى أتاجر مع ربي، فما تخليش فعل اللي أمامك هو الذي يصدك عن فعل السنن أو الطاعات. يبقى كلما مررنا قلنا السلام عليكم لا يرد، يبقى أو أشار بيده، يبقى المطلوب أن احنا نعلمه، المطلوب كده يعني مطلوب، لكن في غالب الأحوال بننقطع لأنه ما بيرضش السلام. البعض يقول حتى لا نؤثمه، فحتى لا نؤثمه أنا أترك السنة وبين له السنة، فإن أصر فعلى ذلك أنا لا أنقطع عن السنة لا أنقطع، وإن ليه إحنا نتاجر مع رب سبحانه وتعالى، ويبقى في حرص شديد جدا على السنن والتزام السنة فيها الخيرات والبركات الكثيرة التي تعود على الإنسان في دنيا وفي أخرى. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، قال الإمام البخاري باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة. نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.